الموطن والأحباب هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المتوفى سنة 79 و100، إمام دار الهجرة، العالم العامل الرباني، الحافظ المتقن، الزاهد الورع، الفقيه المستوفى. يعني هذه الفاظ ذكرها اهل العلم ثنايا عليه، ولكل منها دلالته التي لا يتسع المقام ببسطها، ولكن بحسب طلبه العلم الاشاره والعلم، لان هذه المصطلحات للعلماء لا تلقى هزاة، وانما هي داله على حياه حقيقيه عمليه عاشها هذا الامام الذي وصف بانه امير المؤمنين في الحديث، وبانه امام الحديث وفقهه وعلله ورجاله، وكان ايضا بالاضافه الى ذلك قويا في الحق مع السلاطين وغيرهم، ويمتاز بادب جم في حواره وفي خطابه وفي امره وفي نهيه، وقد سقى حياته كامله لخدمه العلم وبذله لطلابه. وقد روى عن كثير من التابعين وروى عنه كثير من الكفار، وكان رحمه الله عز وجل غايه في الدقه والثقه في الحديث، شديد التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى انه لا يحدث في مجلسه حديثا حتى يتوضا قبل المجلس ويتطيب ويلبس احسن ثيابه. وقد اثنى عليه الامام البخاري بقوله: اصح الاسامي مالك عن نافع بن عمر في مقام الحديث. واثنى عليه الامام الشافعي وهو من تلاميذه، اثنى عليه ثناء عطرا في العلم عامه، فقال: اذا ذكر العلماء فمالك النجم. وقال ايضا: لولا مالك وابن عيينه لذهب علم اهل الحجاز، يعني المدينه المنوره وما حولها. ويقول الامام الذهبي: اتفق لمالك مناقب ما علمتها لغيره، احدها ما رزقه الله من طول العمر حتى بلغ اعلى السنين، وثانيها الذهن الثاقب والفهم الواسع، وثالثها اتفاق الائمه على انه حجه صحيح الروايه، ورابعها اجماعهم على دينه وعدالته واتباعه للسنن، وخامسها تقدمه في الفقه وصحه قواعده. الحقيقه ان الناظر الى سيره هذا الامام يجد امورا اجتمعت له قل ان تجتمع لدى غيره، وان كان الناس قد تفاوت في ذلك قله وكثره، ومع الزمن يقيد ظهور هذه المناقب والصفات، وهي الجمع بين التسلم وبين الخوف من الله عز وجل وبين الصدع بالحق، وبين ان يبذل الانسان نفسه لله عز وجل خدمه لطلبه العلم، يعني 24 ساعة على مدار الساعة هو موجود يحدث بما في بيته أو في المسجد أو يفتي أو يأمر أو ينهى، وهكذا قضى حياته التي كلها لله عز وجل، حتى إن كثيرا من العلماء حملوا الحديث الذي أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك ان يضرب الناس اسباب الابل يطلبون العلم فلا يجدون عالما اعلم من عالم المدينه. حملوا هذا على الامام مالك، فهو رحمه الله عز وجل لم يغادر المدينه ابدا الا للحج، فان من آداب علماء الأمة الرحلة، ولكن الإمام مالكا قال: العلم في المدينة. والرحلة إليها، وهو الذي كان يأتيه طلاب العلم من كل مكان، وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرابط في الجوار النبوي حتى ينال البركة جميعها. وقد حاول عدة من خلفاء بني العباس كالمهدي والرشيد إقناعه بالإقامة في بغداد، وهو يأبى عليهم ولا يرى غير المدينة مقرا. وقد كانت منزلة الإمام مالك عند الناس منزلة رفيعة تفوق بما يعني لا مجال للمقارنة فيه، تفوق منزلة الخلفاء ومنزلة الأمراء ومنزلة الولاة ومنزلة الأغنياء. ومن خصائصه أن مجلسه يعني كان مجلس سكينة ووقار ومهابة، لا يستطيع أحد أن يتكلم في مجلسه إلا بغاية الأدب الجم، لا لغو ولا لغط، سكينة مطلقة. ومن النوادر التي قرأتها عندما كنت حاضر في مدرسة حديث الطيران أن أسلم بن فرات عندما رحل يعني إلى الإمام مالك، فإنه يعني من اليوم الأول بدأ بكثرة الأسلم، يعني مغربي أو المغاربون عندهم نوع من يعني الحدة أو التعجب عموما مقارنة بغيرهم. وأيضا يعبر بأنه يعني آثم من رحلة طويلة شاقة، وأراد أن يمتص أكبر عدد من العلم في وقت قصير. فلما زادت أسئلته عن الحد قال له الإمام مالك: يا مغيري، إذا أردت هذا فعليك بأهل العراق، اذهب إلى بغداد، هناك مدرسة الرأي، أخذ ورده وحوار كثير، نحن عندنا مدرسة الأثر، يعني نلقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يتيسر عليه من يعني الشرف عن الاستنباط. فطبعا أخذ أسد بن فراس النصيحة من هذا الإمام وذهب إلى بغداد، ويعني لقي محمد بن الحسن وسأله يعني 36 ألف مسألة التي تعلمونها في المدونة، وأجابه عليها برأي أبي حنيفة، أي المدونة التي أصبحت تنسب بعد ذلك إلى مالك رحمه الله، وهو لم يرها طبعا، ولكنها على استقر أمرها على مذهبه وعلى أصوله. قال أسد: فذات يوم دخلت المسجد فإذا الشيوخ يبكون كما تبكي النساء، فقلت: ما الذي حدث؟ قالوا: لا إله إلا الله، مات عالم المدينة. قال أسد: حينها أدركت أنني خسرت شيئا عظيما، وسأل عن أعلم أصحاب مالك تدل على عبد الرحمن بن قاسم في يوسف إلى آخر القصة. لكن يعني إذا كان مجلس الإمام مالك مجلسا نهيبا، يعني فيه إلقاء العلم وفيه المحاورة بأدب يعني جم رفيع، ولا يملك أحد من الطلاب أن يراجعه في جواب. ويعني يقال أيضا أن أحد طلاب العلم من الوافدين دخل لمجلس حديثه يوما فوجده مجلسا على غير العادة، عامرا بالهيبة والسكينة والوقار الشديد، فأنشد يقول في الإمام مالك يعني مجلسه، يقول: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نوافس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا السلطان. هذا الإمام الجليل أيها الأحباب تعرض إلى مثلة كبيرة لصدعه في الحق، فقد كانت تهمته أنه لا يرى صحة البيعة بالإكراه بالخلافة العباسية، وكان أهل السلطان يتحللون منه فرصة للنقاع به، فاستغلوا ما أفتى به من أن يمين المكره لا تلزمه، وكذلك يعني طلاق المكره، وذلك عمل بالحديث الصحيح الموقوف عن ابن عباس: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق. ويعني قد علقه الإمام البخاري في كتاب الطلاق، ولا يستحق طبعا رفعه،